قال: رجل جاء لأداء العمرة وأراد أن يعتمر عمرة أخرى بعدما انتهى من الأولى، فماذا عليه أن يفعل؟ وهل يجوز أن يعتمر بغير لبس ثياب الإحرام؟ هذا الذي اعتمر، إذا كان اعتمر لنفسه وأراد أن يعتمر عمرة أخرى من مكة، فإنه يحسن أن يكثر من الطواف ولا يأتي بعمرة من التنعيم لنفسه. لكن لو أتى بعمرة لميت أو من التنعيم مثلا، أو من أدنى الحل لميت، فلا حرج في ذلك. لكن أيضا لو رجع إلى المدينة مرة أخرى وأراد أن يعتمر لنفسه مرة أخرى فلا حرج، فذلك عمل صالح، لأنه قد أحرم للعمرة من ميقاتها، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال: وهل يجوز أن يعتمر بغير لبس ثياب؟ لا بد أن يلبس ثياب الإحرام، لا بد أن يلبس ثياب الإحرام. قال: ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع إذا صلى الفجر؟ هل كان يعطي درسا أم يجلس للذكر يسبح ويحمد الله؟ كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر يمكث في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وكذلك بعض أصحابه كانوا يذكرون الله إما بالقرآن وإما بالتهليل والتحميد، فكان يذكر الله لنفسه من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، كان هديه. ولو فعل المسلم والذي يصلي الفجر فعل ذلك، فإنه قد عمل بسنة وعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو درس مثلا أو ألقى العلم أو أقرأ القرآن أو شارك في حلقة من حلقات العلم أو من حلقات القرآن أو تعلم علما، فإنه أيضا يكون، من فعل ذلك يكون في ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه قد لا يتيسر له إلا هذا الوقت الذي هو بعد الفجر، فإلزامه بأنه يبقى يقتصر على الذكر وعلى الخلوة بنفسه، هذا على كل حال قد نمنعه من أعمال أخرى ومن أعمال صالحات ومن وقت لا يكون عنده غيره لطلب العلم أو للاستفادة. وأيضا هذا لا يضره ولا يكون في هذا غير ذاكر لله، فهو إذا طلب العلم أو شارك أو درس أو علم فهو في ذكر الله تبارك وتعالى، أو كان في حلقة يقرؤون القرآن فهو في ذكر الله تبارك وتعالى، وينال فضل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلع الشمس فانقلب وصلى ركعتين انقلب بعمرة بحج وعمرة تامة. يقول: ما حكم إمام يجلس كل يوم وعلى مدار السنة من بعد الفجر ونحوها؟ قال: ما حكم إمام يجلس كل يوم وعلى مدار السنة من بعد الفجر حتى بعد الإشراق ب15 دقيقة ونحوها في درس يشوش به على من يجلس للذكر؟ على كل حال، إذا كان أحد الناس يتشوش مما يسمع من العلم ومن الدروس فينتقل إلى مكان يكون فيه خاليا بنفسه، وأما من يجلس على لأجل أن يعلم أو لأجل أن يقوم بدروس متواصلة ويتابع ذلك، فينبغي أن يكون الكلام كلامه أو حديثه وصوته على قدر حلقته أو على قدر السامعين له. فتعليمه فيه فضل وفيه أجر، وكذلك الطلاب الذين يستمعون والذين يستفيدون هم في ذكر، فهم ليسوا بمحرومين من الأجر. قال: امرأة غير متزوجة أرادت العمرة ولم تجد محرم، بل وجدت نساء من نفس الجيران، وفي هذه الرحلة ابن عم أبيها، هل يجوز أن تذهب معهن بما يسمى الرفقة الآمنة؟ لا يصلح أن تسافر المرأة بغير محرم، لا بد أن تسافر بمحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة من دون محرم. فأبواب الخير كثيرة، فهي عليها أن تعمل الصالحات وأن لا تسافر بدون محرم للعمرة. هذا إذا كانت تسأل وتريد أن تعزم على العمرة. أما إذا مثلا وقع منها وسافرت وانتهت من العمرة، فعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله عز وجل، لأنها قد اعتمرت ويرجى لعمرتها القبول عند الله عز وجل، ووقعت في معصية بسفرها بدون محرم، فتتوب إلى الله عز وجل.